الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. الفن الثاني أن هذا السفر وضع على مثال سفر الآخرة، فليتذكر المريد بكل عمل من أعماله أمرا من أمور الآخرة موازيا له، فإن فيه تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر المستبصر. فتذكر من أول سفرك عند وداعك أهلك وداع الأهل في سكرات الموت، ومن مفارقة الوطن الخروج من الدنيا، ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة، ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثواب الكفن، ومن دخول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة، ومن هول قطاع الطريق سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه، ومن انفرادك عن أهلك وأقاربك وحشة القبر ووحدته، ومن التلبية إجابة داعي الله عز وجل عند البعث، وكذلك في سائر الأعمال. فإن في كل عمل سرا وتحته رمزا يتنبه له كل عبد بقدر استعداده للتنبه بصفاء قلبه وقصور همه على مهمات الدين. الأصل الخامس في قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. رواه أبو نعيم في فضائل القرآن عن النعمان بن بشير عن أنس رضي الله عنهما، وقال عليه السلام: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. رواه الطبراني وابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأحمد والدارمي والطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقال عليه السلام: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره. رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلا. وقال عليه السلام: يقول الله سبحانه: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. رواه ابن شاهين ورواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. واعلم أن لقراءة القرآن آدابا ظاهرة وأسرارا باطنة. أما الآداب الظاهرة فثلاثة: الأول أن تقرأه باحترام وتعظيم، ولن تلزم الحرمة قلبك ما لم تلزم هيئة الحرمة ظاهرك، وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع الأنوار منها إليه. وهيئة الحرمة أن تجلس وأنت على الطهارة ساكنا مطرقا مستقبل القبلة، غير متكئ ولا متربع ولا نائم، كما تجلس بين يدي المقرئ وتقرأه بترتيل وتفخيم وتؤدة حرفا حرفا من غير هذرمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا. الثاني أن تتشوق في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه، وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائما خصوصا في المسجد وبالليل، لأن القلب في الليل أصفى لأنه أفرغ. فإنك إن خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم في أشغالهم تحرك باطنك وتشغلك، خصوصا إن كنت تتوقع أن تطلب شغلا من الأشغال والأعمال. وكيفما قرأته ولو مضطجعا من غير طهارة فلا تخلو عن الفضل، فإن الله تعالى أثنى على الجميع فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. ولكن ما ذكرناه في زيادة الفضل، فإن كنت من مريد الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل. وقد قال رضوان الله عليه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ القرآن في غير صلاة وهو على طهارة ف25 حسنة، ومن قرأ على غير وضوء ف10 حسنات. الثالث في مقدار القراءة وله 3 درجات: أدناها أن يختم في الشهر مرة، وأقصاها أن يختم في 3 أيام مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الترمذي. وأعدلها أن يختم في الأسبوع مرة، وأما الختم في كل يوم فغير مستحب. وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان خيرا ونافعا فكلما كان أكثر كان أنفع، فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإلهية، وإنما تتلقاها قوة النبوة، فعليك بالاتباع، فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس. أوما ترى كيف نجبت إلى الصلاة ونهيت عنها جميع النهار، وأمرت بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزوال، وذلك ينتهي إلى قدر 1/3 النهار، وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك؟ فإنه كقول القائل: الدواء نافع للمريض فكلما كان أكثر كان أنفع، وأنت تعلم أن كثرة الدواء ربما تقتل. وأما الأسرار الباطنة ف5: الأول أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم المتكلم، فتحضر في قلبك العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والإنس والحيوانات والنباتات والمعادن، وتتذكر أن الخالق لجميعها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته متردد بين فضله ورحمته، وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون بظواهرهم وهو محجوب عن غيرهم، فكذلك حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب، إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من خبائث الباطن. وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة إذا نشر المصحف ربما غشي عليه ويقول: هذا كلام ربي، وأعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غشيت بكسوة الحروف لما أطالت البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما أطاق سماعه مجردا عن كسوة الحروف والأصوات، كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا. الثاني أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهله، وكل ما يجري لسانك به في غفلة فأعده ولا تعده من عملك، لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر. قال عليه السلام: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإياك أن تصير مشغوفا بعدد الختمات على نفسك، فلئن تردد آية واحدة ليلة تتدبرها خير لك من 2 ختمات. فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة. رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة بقوله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال: لي في كل جمعة ختمة، ولي في كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد. وذلك بحسب درجات التدبر، فإن القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة. الثالث: أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها وتقتبسها من أوطانها، ولا تطلب الترياق من حيث يطلب منه الجواهر، ولا الجواهر من حيث يطلب منه المسك والعود، فإن لكل ثمرة غصن ولكل جوهر معدن، وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن، وهي 10 معان. فما يتعلق من القرآن بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة، وما يتعلق بالإرشاد إلى الصراط المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة، وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر، وما يتعلق بأحوال الأنبياء فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به، فلا تنظرن إليه بعين واحدة، وشرح ذلك يطول. الرابع: أن تتخلى عن موانع الفهم، وهي الأكنة التي تمنع من الفهم. قال الله عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. هامش: أكنة أي أغطية لئلا يفقه القرآن، والوقر الصمم عن السماع النافع لهم. أما الحديث فقد رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، انتهى. واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت، يعني من العلوم الغيبية، والملكوت في اصطلاح الصوفية عالم الغيب، وإنما حروفها من عالم الشهادة، والأكنة التي يبتلى بها المتقي المتعطش إلى الحق نوعان: إما ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود، وإما ما ابتلي به المنهمك في الدنيا من حجاب الشهوات المستغرقة للقلب، فذلك جلي لا يخفى كونه مانعا من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواره. فيها حجب أكثر الخلق، وأما العباد المتجردون لطريق الله عز وجل يحجبون بنوعين آخرين: أحدهما الوسواس الصارف للقلب إلى التفكر في النية كيف كانت في الابتداء، هل بقيت الآن، وهل هو مخلص في الحال، هذا إن كان في الصلاة، أو الوسواس الصارف لهم إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك فيها وإعادتها لأجل ذلك، وهذا يجري في الصلاة وغيرها، فكيف يطالع أسرار الملكوت قلب محجوب مصروف إلى مطالعة الشفتين وكيفية انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما، وهو معنى تقطيع الحروف وتصحيحها. النوع الثاني: التقليد لظواهر معاني القرآن والجمود عليها، وذلك حجاب عظيم عن الفهم. ولست أعني به التقليد الباطل كتقليد المبتدع، بل التقليد الحق أيضا، ف فإن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له درجات، وله مبدأ ظاهر وهو كالقشر والمثال، وله غور باطن وهو كاللباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. فالجامد على الظاهر الظان أنه ليس وراءه مرقى يرتقي إليه، كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار؟ فقد كلف الخلق مثلا أن يعتقدوا أن الله تعالى يرى، ولكن للرؤية ظاهر وسر، فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا العالم، كيف يتصور أن يطلع على سر قوله تعالى لن تراني؟ وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذه العين الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار؟ وكيف يدرك قوله لا تدركه الأبصار مع قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ ويكفيك هذا المثال الواحد، فلسنا نكشف لك أكثر من هذا، ولسنا نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقا للمستعدين لها. الخامس: ألا تقتصر على اقتباس الأنوار، بل تضيف إليها اقتباس الأحوال والآثار، وذلك ألا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتها، فتكون لك بحسب كل فهم حال ووجد. فعند ذكر الرحمة وعند المغفرة تستبشرك أنك تطير من الفرح، وعند ذكر الغضب وشدة العقاب تتضاءل كأنك تموت من الفزع، وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحق من مشاهدة الجلال، وعند ذكر الكفار وما يستحيل عليه من ولد وصاحبة تنكسر وتغض صوتك كأنك تنطمس من الحياء، وكذلك في كل صنف من الأصناف العشرة، وذلك أيضا يطول، وليظهر أثر ذلك على جوارحك بكل بكاء عند الحزن، وعرق جبين عند الحياء، واقشعرار الجلد، وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال، وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستبشار، وانقباض فيها عند الاستشعار. فإذا فعلت ذلك اشترك في نيل حظ القرآن جميع أعضائك، وفاضت آثار القرآن على عوالمك الثلاثة، أعني عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الشهادة. واعلم أنك مركب من العوالم الثلاثة، ففيك من كل عالم جزء، واعلم أن محض أنوار المعرفة تفيض من عالم الملكوت إلى سر القلب، لأنه أيضا من الملكوت. وأما آثارهما من الخشية والخوف والسرور والهيبة وسائر الأحوال، فإنها تهبط من عالم الجبروت، ومهبطها الصدر الذي هو من عالم الجبروت، وهو عالم آخر من عوالمك، كنينا عنه بالصدر كما كنينا عن الأول بالقلب، لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم الشهادة، كما أن الصدر بين القلب والجوارح. وأما البكاء والشهيق والإقشعرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة، ومهبطها الجوارح لأنها من عالم الشهادة. وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبري الشكل، ومن الصدر غير العظم المحيط به، فإنك لا تدرك من كل شيء إلا غلافه وقشره، وما أبعدك عن درك الحقائق، فإن هذا يوجد للبهائم والميت، ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية والهيبة والسرور. فإن أردت أن تستنشق شيئا من روائح هذه الأسرار وما أراك تريد، فقد أخذ الشيطان بمخنقك بحبال الشهوات، فعليك بباب التوحيد من أول كتاب التوكل إن أردته. واعلم أن القرآن كالشمس، وفيضان أسرار المعارف منه على القلب كفيضان أنوار الشمس على الأرض، وسريان آثار الخوف والخشية والهيبة وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض تابعا لإشراق الأنوار، فإن الخشية أثر نور المعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانتشار الحركات والتغييرات إلى الجوارح من البكاء والعرق والإقشعرار والارتعاد منبعث من آثار الخشية، وسائر الأحوال كحركة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منها بتصعيد حرارة الشمس، فالحركة تتبع الحرارة، والحرارة تتبع النور، والنور يتبع وقوع المحاذاة بين الأرض والشمس. فاجتهد بأن تحاذي بوجه قلبك شطر شمس القرآن وتستضيء بأنواره كذلك، فإن لم تطق ذلك فأصغ إلى النداء الوارد من جانب الطور الأيمن، فإن آنست من جوانبه نارا فخذ منه قبسا وأشعل منه سراجا، فإن كان زيتك صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار انبعث منه الضياء ووجدت على النار هدى، وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق والضياء. الأصل السادس ذكر الله عز وجل في كل حال. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا. قال العراقي: حديث لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا رويناه من حديث أنس بسند ضعيف في الأصل، وهو معروف من قول ابن عمر كما رواه ابن عبد البر في التمهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: ذكر الله. أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: المستهترون بذكر الله، وضع ذكر الله عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا. أخرجه مسلم والترمذي، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال، ولكن له أيضا قشورا ثلاثة بعضها أقرب إلى اللب من بعض، وله لب وراء القشور الثلاثة، وإنما فضل القشور لكونها طريقا إليه، فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط، والثاني القلب إذا كان القلب يحتاج إلى موافقته حتى يحضر مع الذكر، ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار، والثالث أن يستمكن الذكر من القلب ويستولي عليه حيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره، كما احتاج في الثاني إلى تكلف في قراره معه ودوامه عليه. والرابع وهو اللباب، أن يستمكن المذكور من القلب ويمحي الذكر ويخفى، وهو اللباب المطلوب، وذلك بألا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب، بل يستغرق المذكور جملته، ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل. وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون بالفناء، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك، ذاهبا إلى ربه أولا ثم ذاهبا فيه آخرا. وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فذلك شوب وكدورة، بل الكمال في أن يفنى عن نفسه ويفنى عن الفناء أيضا، فإن الفناء عن الفناء غاية الفناء. وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي أنه طامات غير معقولة، وليس كذلك، بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى محبوبهم، كحالتك في أكثر الأحوال بالإضافة إلى محبوبك من جاه أو مال أو معشوق، فإنك قد تصير مستغرقا لشدة الغضب بالفكر في عدوك ولشدة التفكر في معشوقك حتى لا يكون فيك متسع لشيء أصلا، فتخاطب فلا تفهم، ويجتاز بين يديك غيرك فلا تراه، وعيناك مفتوحتان، ويتكلم عندك فلا تسمع، وما بأذنيك صمم، وأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضا، فإن الملتفت إلى الاستغراق معرض عن المستغرق به، وإنما سموا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والطلل باقيا، لأن الأشخاص والأطلال بل سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود، بل الوجود ليس لعالم الأمر والملكوت، والقلب من عالم الأمر. قال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، والقوالب من عالم الخلق، وأعني بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلهية دون القلب الظاهر، فإن ذلك من عوالم الخلق، فلا يفهم من هذا إشارة إلى قدم الروح وحدوث القالب، بل هما جميعا حادثان، وإنما أعني بالخلق ما تقع عليه المساحة والتقدير وهي الأجسام وصفاتها، وأعني بعالم الأمر ما لا يتطرق إليه التقدير، والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي، بل هو ذلك العالم كالظل من الأجسام، وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان، وليس للشخص حقيقة الوجود، بل هو ظل الحقيقة، والكل من صنع الله تعالى. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وسجود عالم الأمر طوع لله، وسجود الظلال كره، وتحته سر بل أسرار تحرك أوائلها سلسلة المجانين الحمقى فضلا عن أواخرها، فلنتجاوزها، فقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء، فدع عنك الغيبة والتكذيب بما لم تحط بعلمه، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أنه أول الطريق، وهو الذهاب إلى الله عز وجل، وإنما الهدى بعده، أعني بالهدى هدى الله، كما قال الخليل صلوات الله عليه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأول الأمر ذهاب إلى الله، ثم ذهاب في الله، وذلك هو الفناء والاستغراق به. ولكن هذا الاستغراق أولا يكون كبرق خاطف قلما يثبت ويدوم، فإن دام ذلك صارت عادة راسخة وهيئة ثابتة عرج به إلى العالم الأعلى، وطالع الوجود الحقيقي الأصفى، وانطبع له نقش الملكوت، وتجلى له قدس اللاهوت، وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء في صورة جميلة يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق، وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثال، فيكافح بصريح الحق في كل شيء. فإذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال نظر إلى الخلق نظر مترحم عليهم لحرمانهم عن مطالعة جمال حظيرة القدس، وتعجب منهم في قناعتهم بالظلال وانخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال، فيكون معهم حاضرا بشخصه غائبا بقلبه متعجبا هو من حضورهم، ويتعجبونهم من غيبته. انتهى الوجه الأول.